بكل ما هو أهون بالنسبة له. وعن ابن أبي هريرة أنه لا يفسخ به، والثاني وقد تفقه الأول إن أراد بعدم الفسخ الجواز، فهو مبني على أنه لا يجب التزام مذهب معين وامتناع التتبع شامل للملتزم وغيره أو للملتزم وغيره، وقد يؤخذ منه تقييد الجواز السابق ما لم يؤدي إلى تتبع الرخص. تتبع الرخص زندقة على الراجح الصحيح كما قاله سعيد المسيب وغيره، فهذا يضيع دينه، هذا يضيع دينه بما يفعل. ولله الحمد منا هذا الأصول في هذا الباب. كل الأصول في جمع الجوامع قد انتهى، لكننا عندنا بس فقط بعض الأوراق التي دخل فيها، وهي ليست في الأصول في المسائل، أصول الكلام على ما يقولون يعني مسائل العقيدة، ومع ذلك وفاء حتى ننتهي من كلية الكتاب إن شاء الله نتبع بعض الكلام الذي في الاعتقاد بعورة فيجوز. في صلاة الجمعة تكرر الأذان 3 مرات، ما الحكم في هذا؟ نعم عليك أن ترددي كلما سمعت الأذان رددي، طبعا على أن المرة الثالثة هو هي الإقامة أو 3 مساجد مختلفة. اختلف القول في مسألة مس الحائط بالمصحف، أنا أخذ بالقول الوسط هو مسه بالحائل فأقرأ، هل هذا فيه شيء؟ طبعا في شيء عند من يقول بأنه لا يجوز مسه، أن الإنسان قال لا يمس القرآن إلا طاهر، حديث صريح. ما هو الحل إذا دخل علينا جماعة مثلا جماعة داعش أعوذ بالله، هؤلاء أضل الفرق الموجودة على الساحة، الدواعش هؤلاء من الخوارج، خوارج العصر، فهؤلاء من أضل الفكر الموجود في الساحة، نسأل الله أن يهدينا ويهديهم، وهم من أهل الإسلام، فيهم عوج وفيهم ضلال وفيهم غواية، وهؤلاء يتبعون أهواءهم ويكفرون من يخالفهم، وأيضا يتهمون العلماء بالعمالة وغير ذلك، هؤلاء من أضل خلق الله. وكثير من الشباب يعني إن سابوا خلفهم ونزلوا تحت رايتهم حمية ونصرة للدين وحبا لراية الإسلام وتطبيق الشريعة، لكن لأنهم أغرار لا يعرفون شيئا عن الدين وليس عندهم قواعد علمية ولم يرجعوا للعلماء، فانهالوا تحتهم وضاعوا وضيعوا وأفسدوا الدنيا فسادا ليس بعده فساد. نحن لعن هويتهم، هل نأسم من محاربتهم أم نأسم عدم الوقوف معهم؟ الله المستعان، هذه مسألة أعوذ بالله مسألة عويصة. هذه عمت عليكم بمجادلتهم ومناظرتهم وبيان الحق الذي لهم، حتى ليهلك من هلك عن بينه وحمل حي عن بينه. المسألة عويصة. ما زلنا مع الكتاب المهذب، كتاب